عليكم ورحمته وبركاته صدقه ووفاؤه عليه الصلاة والسلام. هو الذي جاء بالصدق وصدق به، وهو الصادق المصدوق. إذا قيل الصادق المصدوق فهو رسول هدى عليه الصلاة والسلام، والذي ما كذب في سلم ولا حرب ولا في جد ولا في هزم ولا في صحة ولا في مرض، ولا يعرف إلا الصدق في عمله وفي قوله وفي حاله عليه الصلاة والسلام، فهو إمام الصادقين. وحتى يقول عليه الصلاة والسلام: لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ولهذا قال له ربه: والذي جاء بالصدق وصدق به. فالذي جاء بالصدق هو صلى الله عليه وسلم وصدق به، قال أهل التفسير إمامهم أبو بكر، ومن صدق بالرسول صلى الله عليه وسلم يدخل في ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أسري به صلى الله عليه وسلم كان مستعجلا في رؤية بيت المقدس، وعرج به إلى السماء صلى الله عليه وسلم السابعة، فلما عاد قال الكفار قريش: أنا أسري به البارح عرج به. فتعجبوا وجابوا جهل، قال: دع الكلام حتى أجمعهم، يعني مذهول، قال: جاكم خبر الآن علشان بيكسب شيء. فجمع كفار قريش، فلما أجلسهم قالوا: أخبرنا محمد ماذا حصل؟ قال: أسري به البارح وعرج به، أخبر عليه الصلاة والسلام. قالوا: نسافر نحن إلى بيت المقدس سهر ونعود سهر في التجارة، وانت بعض ليلة وذهبت إلى السماء السابعة، طيب صف لنا بيت المقدس لو سمحت. يقول صلى الله عليه وسلم، هو كان رآه مستعجل، دخل صلى الله عليه وسلم دخول، وفي بعض عند بعض تفسيرين الله جمع له الأنبياء وصلى بهم في بيت المقدس، ذكر الحافظ من كثير وغيره، حتى يقول سوقي: والمرسلون وقد حفوا بسيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلمي، كنت الإمام لهم والجعم محتفل أعظم من مثلك من هذه المؤتمن. قال: فما ميز عليه الصلاة والسلام، فعرض الله له بيت المقدس في عرض الحائط في الحرم، فأخذ يصفه بابا بابا ومدخلا مدخلا وطريقا طريقا. قالوا: والله ما زدت على ما رأينا شيء. قال أبو بكر، كان يصدق أبو بكر قبل القصة وقبل ما يرى، قال: صدقت صدقت. قالوا: يقول صاحبك كذا. قال: إن كان قاله فصدق، فسمي الصديق. فإذا أطلق الصديق فهو أبو بكر الصديق، وإذا أطلق الكذاب فهو مسيلمة الكذاب. فلا يعرف في العالم أكذب من مسيلمة، ولا يعرف في العالم بعد الأنبياء أصدق من أبي بكر. فألبس الله أبا بكر تاج الصديق، وخيب الله مسيلمة وألبسه خلعة سوداء اسمه الكذاب، لأن حتى عمر بن العاص هو مشرك قبل ما يسلم، هذا الداهية الدهيار رضي الله عنه فاتح مصر، هذا عمر بن العاص أبو عبد الله، حتى إذا أقبل هو عمر بن العاص أقبل يدحرج مناك، جاءت الدهاء والحيلة والذكاء. قال عمر: ما كان لي أبي عبد الله إلا أن يمشي أميرا ويحق لك الإمرة والسلطة، ويوم أرسله للروم غلبهم. قال عمر: ضربنا أرطبون الروم بارطبون العرب، يقول: كان عندهم داهي دمرناهم بعمر بن العاص. فهو مذهل رضي الله عنه. فالمقصود أن عمر بن العاص في ما هو المثل، نسيت أنا الاستطراد في المسألة، نعود إلى نعم نعم، وصل مسيلمة، لقي مسيلمة وهو مشرك عمر بن العاص ما أسلم. قال: يا مسيلمة أخبرني عن قرآنك الذي أنا سمعت قرآن محمد عليه الصلاة والسلام، أخبرني. قال: سمعت أن محمد يقول: والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا، وأنا أقول: فالطاحنات طحنة والخابزات خبزة، العاجنات عجنة والخابزات خبزة. قال: وأعطني شيء ثاني. قال: يا ضفدع بين ضفدعين، نقنقين ماث ونقنقين، أسفلك في الطين، أعلاك في الماء وأسفلك في الطين. قال عمرو بن العاص: والله إنك تدري، إني أدري إنك كذاب. يقول: ما هو بس إنك تدري، إني أدري أنا. يأتي بكلام الله يفلق الصخور، تأتي بهذا الكلام الهذيان، وأبشركم انتصر الإسلام وسحق وقتل كأنه الثور قتل الصحابة في الحديقة في اليمامة. فنعود إلى صدقه عليه الصلاة والسلام الذي جاء به، حتى يقول كفار قريش وهو يدعوهم يسألهم بالله: أرأيتم لو قلت لكم، أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بهذا الوادي، معنى الكلام أني عشت معكم 40 سنة، هل جربتوا علي كذبة؟ هل أنا جئت معكم مرة بخبر ليس صحيح؟ أسألكم بالله لو أخبرتكم أن خيرا أقبلت وجيش بهذا الوادي، أمصدقي أنتم؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. يقول: والله ما سبق أن جربنا عليك، أنت الصادق. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قالوا: ماذا نقول؟ قال: قولوا لا إله إلا الله. قالوا: ما هذه لا دور غيرها. عينه لأنه أجعل الآلهة إله واحد، لا بد من الصنم والوثن والكوكب، ويعبدون مع الله إلها غيره، تعالى الله سبحانه وتعالى. فكان عليه الصلاة والسلام، حتى تقول خديجة زوجته العاقلة الحصيفة رضي الله عنها وارضاها، يوم أتى صلى الله عليه وسلم يعني ترعد فرائسه من الخوف من الغار، فقال زملوني زملوني، تحم عليه الصلاة والسلام وعرف عليه الصلاة والسلام، شيء مذهل. شاف جبريل غطى بجناحيه ما بين المشرق والمغرب، فأغمي عليه الصلاة والسلام وأتى يرتاد، قال زملوني زملوني، خشيت على نفسي يا خديجة، شاف منظر ما شافه ما سبق الراه. قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتعين الهوف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق وتصدق الحديث. تقول ما كنت كذاب ولا قاطع ولا بخيل ولا ماكر، والله إنك الصادق وإنك البار وإنك الجواد من معرفة وتصدق الحديث. فاستدلت بصدق الحديث. يقول المؤرخون لم يجد أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغمز ولا في كلمة، ما استطاعوا يقولوا كذب يوم ما أو أخلف عليه الصلاة والسلام. حاولوا يبحثون، فتشوا، قالوا التمسوا لنا، إلى درجة أن بسفيان هذا الداهية ذهب يخبر، يقول ابن عباس أخبرني أبو سفيان، يقول نحن في المدة اللي تكاتبنا في الحديبية سنة 6 تكاتب هو الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كفار قريش تكاتبوا والرسول صلى الله عليه وسلم أن يكف عنهم ويكفون عنه، هدنة يعني هدنة ومصالحة ومسالمة من فترة من فترات. قال أبو سفيان فسافرت أنا إلى الشام وهو باقي مشرك، وفي تلك الهدنة قال وأنا في السوق في الشام يتبايعون الجمال وتباع البقر والغنم، والسوق له جلبة وصخب والأقمشة والثمار، وإذا صوت يأتي من ملك الروم، أتى من القصر عسكري يصيح، أهنا أناس من العرب؟ أفي السوق أناس من العرب؟ لأن في العرب والروم وفارس والتركمان والأكراد وجاليات الأمم. قال أبو سفيان أنا من العرب. قال فيكم أحد من قوم محمد الذي قال أنه نبي في مكة؟ قال أنا من قومه وابن عمه ومن ابن عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال معي إلى القصر. قال فدخلنا فأدخلونا مستعجلين، فأتينا القصر وإذا هرقل جالس على الكرسي عليه التاج، هذا ملك الروم دولة عظمى. قال وإذا القساوسة عن يمينه ويساره، وإذا العسكر والجنود واقفون على رأسه. قال جلسوا. قال فجلسنا. قالوا فأتى بمترجم عربي يعرف اللغة الروم ولغة العرب، قال قل له إذا كذب سوف تخبرني وسوف نعرف أنه يكذب لا يكذب إذا سألته. قال أبو سفيان وأنا أستطيع أني لو بأدخل في الكلام أستطيع أكذب. قال ولكني أخاف شوف أن ينقل عني عند العرب أني كذبت. قال فبدأ يسأل أسئلة طويلة تعرفونها. قال جربتم عليه كذبا؟ يسأل عنه. قال ما جربنا عليه كذبا ونحن في فترة ما ندري. قال كيف نسبه فيكم؟ قال ذو نسب. قال أسبك من أحد من أبائه ملك؟ قال لا. قال أيكثر أتباعه أم يقلون؟ قال يكثرون. قال ماذا يأمركم به؟ قال بالصلاة والصدقة والصدق والعفاف. قال يتبعه كبراء الناس وغنياهم أم ضعفاؤهم؟ قال ضعفاؤهم. إلى أكثر من 10 أسئلة، وفي الأخير قال سألتك عن نسبه وأخبرتني، ثم جواب قال والآن بي 7 نسب، إنه نبي وإنه رسول من عند الله، ثم أقسم لو استطعت أني أذهب إليه فأغسل التراب من قدمه. فحاسبوا فتناخر القساوسة شوف علشان حسد عليه. قال إنما قلت لكم ليجرب تمسككم بدينكم. قال أبو سفيان فأخرجنا وللناس جلبة في القصر وصياح وللقساوسة أصوات، فقلت أنا لقد أمر أمر ابن أبي كبشة أحد أجدادي إنه لا يخاف ملك بني الأصفر. يقول الله يا هذا المجد أصبح الروم الآن خائفين ونحن معه في مدة. فانتصر دينه صلى الله عليه وسلم بالصدق، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم من صدقه ومن وفائه أنه إذا كتب كتابا لا ينقضه صلى الله عليه وسلم، وإذا وعد موعدا. أنا قرأت في السيرة أن صلى الله عليه وسلم وعد رجلا فانتظر 3 ليالي في مكان، ثم أتى الرجل كان نسيت يا رسول الله، قال لقد شككت علي، أنا من 3 ليالي أنتظر في وادي هناك، يعني مسيرة ليلة سافر صلى الله عليه وسلم له بينهم مواعد إما تجارة أو مال، فأتى فانتظر صلى الله عليه وسلم 3 ليالي فصلى الله وسلم عليه، حتى إن وفاه صلى الله عليه وسلم يكون أهل العلم من الصدق مع خديجة، فإنها وقفت معه في عام الحزن والرسالة والدعوة ووقت المحن ووقت الفتن، فلما ماتت حزن عليه الصلاة والسلام حزنا شديدا كان يأتي عليه تماما. تقول عائشة وعندها ضرات وجارات في الحياة، وخديجة ماتت في مكة، والله ما غرت من امرأة أكثر من غيرتي لخديجة من خديجة، وهي ماتت لكثرة ما يذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يذبح الذبيحة، قال هذا تصدق به عن خديجة. يأتي بمال، قال هذا صدقة خديجة. قال تأتي امرأة تقول أنا صديقة خديجة، قال في رحب صلى الله عليه وسلم، قال أهلا مرحبا، ويقبل عليها ويهدي لها. فتأتي عائشة تجيب كلام حتى تمدح للرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، شابة يعني. قالت يا رسول الله في الصحيح لو نزلت بغنمك في وادي ليس فيه ما سبق الرعي أبدا، ترعى بغنمك أو وادي سبق الرعي؟ قال الوادي الذي لم يرعى. قالت فأنا الوحيدة الذي تزوجتني بكرا، يعني علشان جاء. قال صلى الله عليه وسلم خديجة رزقت منها الولد وواستني وفعلت وقامت، ثم ذكر صلى الله عليه وسلم وحين تغلبه نفسه ودموعه صلى الله عليه وسلم، يقول يعني الأيام الصعبة كانت مع خديجة، أيام الدعوة، أيام البعثة، أيام العداوة، تعطي المال وتعطي الراي، وكانت حصيفة عفيفة إلى درجة أن جبريل يرسله ربه من السماء قال أقرئ خديجة مني السلام، يقوله جبريل عليه السلام، يقول أقرئ خديجة مني السلام وبشرها بقصر في الجنة، ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. هذا في الصحيح. أما البيت لأنها قامت في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكنت البيت، وأما في الجنة قال من قصب هو اللؤلؤ المجوف الذي يرى ظاهره من باطنه، لا صخب فيه ولا نصب، لا ضجيج ولا خلاف ولا مشاكل. تفوها بالقول السديد الثاني. كنا مع صدقه ووفائه صلى الله عليه وسلم، حتى أنه صلى الله عليه وسلم كما قلت من صدقه ووفائه أنه كان إذا وعد أو عاهد أو كاتب أو شارط وفى بما عليه صلى الله عليه وسلم في البيع والشراء والعقود والنكاح والقتال والسلم والحرب، فهو قدوة العالمين في الصدق والوفاء صلى الله عليه وسلم. انظر تكاتب هو وكفار قريش في الحديبية أن من أتاك منا فعيده إلينا، ومن أتانا منك لا نعيده. فرسول الله صلى الله عليه وسلم وافق على هذه الشروط لما يعرف من عواقبها العظيمة التي ظهرت والحمد لله مع الأيام، وكان المصلحة فيها والحمد لله والخير الكثير والنصر. فلما انتهى من الكتاب الذي فيه لا تعيد أنك تعيد من يأتي مسلما، انتهى كان يكاتب سهيل بن عمرو، وإذا أبو جندل ابنه شاب انطلق، كان محبوس في مكة وانطلق إلى الصحابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما، ودخل بعد ما انتهى الكتاب، الآن الكتاب منتهي، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يا مسلمون انقذوني أنا عذبت وكنت محبوسا، وهو ابن أبو سهيل بن عمرو الذي كاتب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من سهيل بن عمرو المكاتب، يقول له هذا يعني تستثني على شأني لأنه خلاف العقد. قال سهيل لا لا والله يا محمد، حتى هو يا محمد تكاتبنا. فقال صلى الله عليه وسلم نفي لك، وكما قال وفرج عند الله، وقال لأبو جندل اصبر واحتسب. حاول الصحابة قالوا يا رسول الله كيف نسلم ويعذبونه؟ قال سوف يجعل الله له فرجا ومخرجا، يقولوا على الصلاة والسلام، لكنه لا ينقض العهد صلى الله عليه وسلم، لأنه كتب وانتهى الموضوع. قال عمر فأخذه أبوه، شوف من حساب عمر ذكر أبو سهيل بن عمرو أخذ ابنه أبو جندل الشاب أبو جندل بيده. قال عمر فذهبت بينهما وقلت له، قال وسللت في سيفي عمر، وكنت أقرب سيفي، قلت إن شاء الله لعله يستل سيفي من يدي ويقتل أبا لأن أبوه مشرك. قال كنت عمر أقرب منه وأضربه بحد السيف، فقول إن هذا مشرك دمه مثل دم الكلب، هذا في السيرة يقول ما عليك ترى دمه هدر. قالوا قرب السيف، قال فأخذته الشفقة بأبيه ما أخذ السيف، يعني خفت يعذبه، عمر كان في حزم، فذهب به سهيل ومن الله به حتى لما أتى سهيل المناسبة يتكلم وكان فصيحا ومتكلم خطيب قريش، قال أحد الصحابة قيل عمر يا رسول الله دع لي أخلع ثنيته حتى ما يقف بعدها موقف ضدك علشان يسقط الحروف، قال دعه لعله أن يقوم موقفا يسبك. فأسلم سهيل، ولما أرادت العرب ترتد قام خطيبا فردهم إلى الإسلام بخطابته وقتل شهيدا في اليرموك رضي الله عنه. أما أبو جندل فمشى مع أبيه، ولما أصبح في الطريق انفك من أبيه انطلق، حاول أبوه كان كبيرا فصعد الجبل وذهب إلى البحر فكون فريقا وكتيبة هناك، فكانوا كمين يرصدون القوافل. في الأخير قال قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم طلبوه نرجوك أن تأخذهم عندك، فردهم صلى الله عليه وسلم وجعل الله له فرجا ومخرجا. فانظر لوفائه عليه الصلاة والسلام وكيف جعل الله فرج لمن وفى ومن صدق وهو إمام الصادقين صلى الله عليه وسلم. يقول أبو رافع بعثتني قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعثوا برسالة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، قال فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فلما نظرت وجهه هو مرسل من المشركين الآن ولا بد يكمل الرسالة ولا بد يعيد لهم خبر من الرسالة، قال فلما رأيت وجهه وسمعت كلامه أدخل الله الإسلام في قلبي. قلت يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، أنا أرسلوني وأنا ما أريد أن أعود. قال عليه الصلاة والسلام إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس الرسول، ليس وقتها الآن، هم بيننا وبينهم معاهدا يرد لهم الرسول، ارجع، فإذا كان تجد في قلبك إذا عدت مثل ما لك الآن فتعال فسوف يجعل الله لك فرجا. قال فعدت فأخبرت قريش ثم انطلقت فدخلت عليه الصلاة والسلام وسلمت وأسلمت مع المسلمين فجعل الله له فرجا. فانظر عهد صلى الله عليه وسلم حتى يحفظ المواثيق التي بين الناس، المواثيق الدولية، المواثيق بين العالم، أنك ما تقتل البريد الرسول الذي يحمل الرسالة لأنه عنده أمان كيف يقتله، ولا تحبسه أيضا، يعني دولة ترسل لك مبعوث سفير ما تحبسه ولا تقتله، يقول متعارف بين العرب في صلى الله عليه وسلم أنا لا أخس بالعهد ولا أحبس البرد. حتى أنه في السير أن كسرى سمع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل في مكة، وكسرى في الكبر قال أرسلوا لوالي في اليمن لأن ولايته يضم الدول العربية تتبعه، قال أرسلوا لوالينا في اليمن، زيد الآن الوالي محافظ ما بيتنازل هو يرسل جيش، قولوا يرسل له 2 جنديين يأخذانه من مكة، يأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم يسلمون عند والي اليمن. فأرسل له 2 من فارس أشنابهما يعني مفتولة إلى أذانهم على طريقة الفرس و حالك لحاهم ولهم جمم، فدخل ووقف قالوا إن ربنا يقصد كسرى أرسل على بادان أمير اليمن المحافظ يعني الوالي وأرسلنا إليك إنك تسلم نفسك. قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لولا والصحابة موجودين السلاح جاهز، والذي نفسي بيده لو أن الرسل ما تقتل لقتلتكما، أول شيء لكن ما تقتل الرسل، البرد ما تقتل وفود، وأما ربكم فإن ربي عدا عليه البارح فقتله، ربي قتل ربكم. فسألوا الأخبار فإذا ابنه في رويه عدا عليه بالخنجر فمزكه على السرير قتل. فذهبوا عن الليل التي أخبر بسبرسل وانتصر المسلمون بشركم ودخلت دولة الإسلام فارس في دولة الإسلام. هذا من عهدي على الصلاة والسلام حتى إلى درجة أنه لا يقتل من أتى من المشركين مرسلا إليه صلى الله عليه وسلم، ومن صدقه صلى الله عليه وسلم ما أخبر به من المغيبات التي أتت فيما بعد كشفها الزمن، أخبر أن نارا تضيء لها أعناق الإبل ببصرة تظهر في الحجاز، وفي عام 600 هجرية وكسر ذكر الحافظ ابن كثير في كتاب البداية والنهاية وقع حريق مثل بركان قريب من المدينة، يعني انشقت الأرض والجبال ببركان ثم صعدت نار في السماء، والإبل التي كانت في قوافل في بصرة في العراق في المدينة أضاءت عناك الإبل من هذه النار عظيمة رأها مدن أهل الحجاز، وهي بركان عظيم وقع في التاريخ. فأخبر بهذا عليه الصلاة والسلام وأخبر أن الله سوف يفتح له قصور كسرى وقيصر والكنزين وأبواب صنعاء اليمن، وفتح الله جميعا ودخل الصحابة كما أخبر عليه الصلاة والسلام، وأخبر عدي بن حاتم أنه سوف يطول بعمر وتسير المرأة والراكب لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه وتنتقل الضعينة من اليمن إلى حضرموت إلى الشام. قال حاتم الله إني عدي بن حاتم رأيت ذلك كله أبصرت ما مت حتى أبصرت ما أخبر به عليه الصلاة والسلام. وأخبر عليه الصلاة والسلام لما اهتز أحد وكان أبو بكر معه وعمر وعثمان قال أثبت أحد فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد وفي لفظ شهيدان فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان فكان الصديق أبو بكر والشهيد عمر وعثمان. علي بن أبي طالب أصابة حمى رضي الله عنه في العراق فقال له أبناه لو أوصيت أمير المؤمنين قال تظن أني أموت الليلة؟ قالوا نعم كان نراك يعني عنده تعب ومرض. قال والله ما أموت حتى تسقى هذه من هذه من دمي كما أخبرني الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام والله ما كذب ولا كذب. يقول أنا ما أموت مع الفراش كذا ما يبحم المسألة بيجيني ضربة في سبيل أنه شهيد لأن الله أراد أن يرفعه ولا بموت حتى تخضب هذه من هذه. فلما ضربه عبد الرحمن بن مرجم لعنه الله ورضي الله عن علي اختضبت لحيته من دم رأسه فمات شهيدا عند الله سبحانه وتعالى هذا الإمام العظيم. فكلما أخبر به صلى الله عليه وسلم حتى أخبر الصحابة في يخطبهم قيل في الجمعة وغيرها وقال للحسن وهو في الخامسة من عمر الحسن بن علي ابن فاطمة فأتى كما تعرفون يتعثر في الثوب بين الصفوف ورسول الله صلى الله عليه وسلم ملاحظه والناس ما يستطيع أحد يقطع الخطبة ويقوم يمسك هذا ولا يستطيع يمسك الطفل والطفل يريد جده الله ذاك الجد العظيم عليه الصلاة والسلام حسن شو من حب الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل من الصف ويعثر بين الصف وثوب طويل ويمشي مرة الطفل كذا فشغل صلى الله عليه وسلم فنزل صلى الله عليه وسلم فأخذه وصعد به المنبر وجلس بجانبه والتفت إلى المسلمين حديث البخاري عن أبي بكر حضر الصحابة قال إن ابني هذا سيد يعني ما أن الطفل هذا لخمس سنوات سيد بيكون عظيم من العظماء وسوف يصلح به الله بين فئتين عظيمتين من المسلمين يحكم به الله الدماء ويحفظ به الله الأرواح. فمدح فعله على الصلاة والسلام. فلما اجتمع جيشه 100,000 في العراق جيش الحسن وجيش معاوية 80,000 وسلوا السيوف والرماح حتى يقول معاوية يقول الحسن البصري قال معاوية لعمر بن العاص من لي بهذه الكتائب إذا التقى بعضها بعض وتقاتلوا فقال يعني أمرهم عند الله عز وجل. ثم أتى الحسن بالصلح فقال وافق على الصلح وحقن الدماء وتنازع الخلافة لأنها دنيا وأصلح بين المسلمين ووضعت الحرب أوزارها فصار مصلحا سيدا من السادات رضي الله عنه وارضاه. فهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم الصادق الوفي الصادق المصدوق. اللهم يسر لنا شفاعته ويسر لنا سيرته واتبع سنته واسقنا يا رب العالمين حوض شربة لا نظمع بعدها أبدا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا. إن كنت أحزن